الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تعالى قراءتنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا وقفنا عند مبحث الهجرة، وذلك بعد الأساليب التي سلكتها قريش في منع الناس وتعذيب من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث 24 يقول: مكان التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي سرا بالداخلين في الإسلام ليعلمهم ما ينزل به الوحي من تعاليم الدين. وفي السنة 5 من ابتداء الدعوة اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منزل أحد المسلمين، وهو الأرقم ابن أبي الأرقم، ليلتقي بأكبر عدد منهم، وحافظوا على كتمان سرية هذا المكان. يعني كان المدرسة الأولى إن صحت العبارة هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اللقاء فيه سرا حتى لا يتعرض المسلمون لأذى الكافرين. قال: لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم، ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لما فيها من مصالح للمسلمين وللإسلام. يعني مرحلته التي كان فيها اقتضت أن يكون الأمر سرا وكتمانا، لأن المسلمين يكتمون إسلامهم ويخافون من تعذيب المشركين وشدتهم، فاقتضى الأمر أن يكون سرا. ولماذا لأما لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بالذات؟ أجاب عن هذا السؤال استنتاجا المبارك فوري رحمه الله، فقال: لأن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه، ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم، إذ يستبعد أن يختفي الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب العدو، ولأنه كان فتى صغيرا عندما أسلم في حدود 16 سنة، إذ أنه في هذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. كان 3 أمور: أولا الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، وبنو مخزوم هم حاملوا الراية، راية العداوة الشديدة على الإسلام، فبده كده مستبعد أن يكون النبي يقيم في دار أعدائه في قلب القبيلة. يعني ده مكان الأذهان لا تأتي أو لا يخطر في بالها أنه فيه. ثانيا كان صغير السن الأرقم هذا، وبرضو الكفار ما بيجي في بالهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم عند الأرقم، يعني يجي في بالهم لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر الثالث، لم يكن يعني قد عرف إسلامه ما كان معروف، ولهذا كان بعيدا عن دائرة التهمة بالنسبة للمشركين. ويلحظ أن دار الأرقم قال هي الدار التي تعرف الآن بدار الخيزران عند الصفا، كما قال الشامي في السبل: كانت قرب الصفا، وهي منطقة تشتد فيها حركة الناس بصورة طبيعية، بما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في هذه الدار. يعني طبيعة المنطقة دي فيها حركة كثيرة، فإنت ما بتنتبه إنه في ناس يجتمعوا ولا انفضوا. برضو دي من الأمور التي، وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمون، كان كل الذي توصل إليه أن يلتقي بهم في دار عند الصفا. يعني بعد بحث وتنقيب قالوا في مكان عند جبل الصفا يتلاقوا فيه، لكن وين ما عرفوا. إن مراعاة السرية والكتمان في حياته صلى الله عليه وسلم واضح في مواقف كثيرة، منها هذا الموقف. وده طبعا من العمل بالأسباب الذي كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. المبحث 25، الهجرة إلى الحبشة. الألف: الهجرة الأولى إلى الحبشة. كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. السبب في هذه الهجرة أنهم فتنوا في دارهم في مكة فأرادوا أن يأمنوا على دينهم فهاجروا إلى الحبشة. المقصد الأساس من الهجرة حتى يسلم دينهم وحتى يعني يخرج من دائرة الكبت الذي مارسه عليهم أهل مكة. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، الظاهر لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. يبقى السبب هذا هو السبب، ضيق مكة. طبعا لم تضق دورها ولم تضق سوحها ولم تضق جبالها، ولعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، يعني مكة واسعة لكن العداوة التي وجدوها جعلت مكة تضيق عليهم. حينئذ أذن النبي لهم في الهجرة وعلل الاختيار الحبشة بأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تعرف، أن هذا الدين إذا وجد مكانا فيه عدل، مكان فيه سماحة، فيه إنسانية فضلا عنه، فإنه يعني يذهب في الآفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد من أهل مكة إلا أن يدعوه يبلغ رسالة الله عز وجل، يعني قال لهم دعوني أبلغ رسالة ربي، يعني أنتم عايشتم منه خليكم بس ما تعترضوا طريقي في إبلاغ الدعوة، دعوني أبلغ رسالة ربي. فالنجاشي هذه المزية ملك لا يظلم عنده أحد. وأم سلمة من المهاجرات الأول والمهاجرين الأول أخبرت أنهم نزلوا بخير دار عند خير جار، أمنوا على دينهم ولم قالت لم نخش منه ظلما. روى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سرا الهجرة الأولى، وكانوا 11 رجلا و4 نسوة، العدد 15 كلي، 11 رجلا و4 نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى المسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار. ربنا يسر لهم سفينتين جاهزات ركبوا وذهبوا إلى الحبشة. وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الهجرة الأولى رجب سنة 5 من البعثة النبوية. طبعا التاريخ الهجري أول من عمله عمر رضي الله عنه في خلافته وأرخ المسلمون به، قبل كده كانوا بيأرخوا بالبعثة، سنتين من البعثة، 3 سنوات من البعثة، أو سنتين قبل البعثة، 4 قبل البعثة، لكن بعد جاءت خلافة عمر اتخذ المسلمون التاريخ الهجري وصار هو المعتمد عند المسلمين. وفي رجب سنة 5 هي من البعثة، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحد. يعني سبحان الله، شوف نفسية الظالمين، رجل آمن وترك لك مكة، مكة بأسرها تركه، لماذا تدركه؟ لماذا تلحق به؟ لولا الظلم، لولا العناد، خليه يمشي. يعني كان يقول يا جماعة أي زول ما عايزيننا نسمح له يفوت، فضلنا مكة دي. لا، هو أراد الهجرة الآن وخرج من دارك وأنت تدركه لتعيده إلى الظلم وإلى الفتنة. وذكر ابن سعد في روايته الثانية اسم 12 رجلا و4 نسوة، وافقه في ذلك ابن سيد الناس، وزاد عليه امرأة خامسة وهي أم كلثوم بنت سهل بن عمرو زوجة أبي سبرة. وروى ابن إسحاق في السيرة والسير أنهم كانوا 10 من الرجال و4 نسوة، إذ أنه لم يذكر فيه ابن مسعود وذكر حاطبا بالشك، ويقال وافق الذهبي في السيرة ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء، ولكن ذكر أبا سبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا، ولم يذكر ابن مسعود، وذكر عروة في مغازيه أنهم كانوا 11 رجل وأربع نسوة، وذكر فيه ابن مسعود ولم يذكر حاطبا. يعني هناك اختلاف في حاطب وعبد الله بن مسعود، لكن أساس المجموعة متفق عليه. وكان ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد. طبعا لما هاجرت كانت تحت أبي سلمة، وبعد وفاة أبي سلمة بعد غزوة أحد تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ذلك أما للمؤمنين. ورواية الحديث الطويل في قصة الهجرة وراوية الحديث الطويل في قصة الهجرة وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني أبو سلمة وزوجة أم سلمة عثمان بن عفان وبنت رسول الله رقية، وهذا جماعة يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الناس، أوذي في الله تبارك وتعالى، هاجر بعض أهله كرقية هاجرت مع عثمان وهي مسلمة، وكذلك عمه حمزة قاتل معه وقتل، علي رضي الله عنه شارك، يعني أهل بيته شاركوا في كل المراحل التي مرت على المسلمين، ما كان بيجعل له مزية بحيث لا يشاركون في قتال ولا يشاركون في، لا شاركوا في كل الأمور وكانوا فيها كغيرهم من المسلمين، بل ربما فاق بعضهم بعضا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان ورقية رضي الله عنهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام. يعني إبراهيم هاجر مع سارة، وكذلك لوط عليه السلام خرج بأهله لما أراد الله تعذيب قومه، فقال دي الأول بيت هاجروا في سبيل الله. وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة، وذكر ابن هشام أنه كان عليهم عثمان بن مضعون أميره، يعني الأمير المجموعة دي عثمان بن مضعون، وهو رضي الله عنه أبو السايب كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، عثمان هذا من السابقين الإسلام وكان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من السنة نفسها. يعني قعدوا رجب وشعبان ورمضان، في شوال جاءت أخبار إنه أهل مكة أسلموا فجاءوا راجعين، وكانت الرواية خطأ، ليس هناك إسلام، يعني الخبر ما هو صحيح. وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة، وعرفوا أن العداوة ما زالت مشتعلة، فرجع منهم من رجع الحبشة، ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. انقسموا بعد كده لما يعرفوا أنه مكة زي ما خلوها، في جماعة رجعوا الحبشة، في جماعة دخلوا مكة إما خفية أو في جوار بعض المشركين، لأن مكة لا تسمح لهم بهذا. ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامه والاعتراف بمنزلتها، إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم، حتى وصل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في آذان المشركين قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد وسجد كفار مكة. فلما بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة. وممن روى هذه القصة ابن سعد والطبري في التفسير والبيهقي في الدلائل، ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير، وهي باطلة من حيث السند والمتن، قصة باطلة. وصنف فيها العلامة الألباني رحمه الله كتابا سماه نصب المنجنيق في نسف حديث الغرانيق، أثبت أنها باطلة وأن هذا ليس بصحيح، وحاشى رسول الله أن يثني على آلهة المشركين، كلام هذا لا يمكن أن يكون، والنبي معصوم صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، كيف يثني على آلهتهم؟ والغرنوق طائر كبير، الغرنوق طائر، فلما يقول تلك الغرانيق العلا يعني مدحن، وإن شفاعتهن لترتجى يعني عندها شفاعة عند الله، الآلهة بتاعتكم دي تشفع عليكم عند الله، وهذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في جماعة من المسلمين المشركين، وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، فلما أخذ صوت الرسول يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين، حتى أن الوليد المغيرة وكان كبير السن أخذ كفا من البطحاء وسجد عليه. فلما نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم، ندموا على ما كان منهم وأحبوا أن يعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن محمدا عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، يعني مدح شنو آلهتهم. الكلام ده في البخاري، أنه إذ أثروا ده كلام رب العالمين. لما سمع بعض المشركين رسول الله يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. يعني القرآن عنده شدة وعنده يعني هيبة في نفوسهم، فهم لما سمعوا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجدوا خضعانا لما سمع من القرآن، فالأخبار مشت إنهم أسلموا ولم يقل الأمر كذلك، وإنما هذه رهبة الحق وجلال القرآن. الهجرة الثانية للحبشة، عندما عاد بعض، طبعا يا جماعة المستشرقون يعتمدون على مثل هذا الحديث، تلك الغرانيق العلا، ويطعنوا في الإسلام على هذا الأساس. يقولوا شنو؟ يقولوا طالما إنه ثبت إنه محمد أثنى على آلهة المشركين أحيانا، ليه ما يكون في القرآن اللي عندكم ده بعض الحاجات من النوع ده؟ يعني وارد. طيب ها بعدين يحبوا نحن نعرض القرآن على النقد، ننقد القرآن ده، يعني نرفع القدسية عنه، ننقد كأي نص أدبي يعني، والبنقبل نقبل والبنترك نترك. فهذا مدخل من مداخل الزنادقة. ولذلك الأحاديث الموضوعة هذه جعلت أعداء الإسلام يتسورون على المسلمين ويدخلون على المسلمين من أبواب مختلفة. ورحم الله علماءنا، فالشيخ الألباني ألف هذا الكتاب، أو تلميذه الشيخ علي حسن، أنا الآن إما أنه جمع كلام الشيخ، فبين أن القصة لا تصح بوجه من الوجوه، وهي باطلة السند والمتن. عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى للحبشة وجدوا أن الابتلاء الواقع على المسلمين قد أصبح أشد مما كان، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم آذين لهم بالهجرة مرة ثانية، وكانوا هذه المرة نيفا وثمانين رجلا وتسع عشرة امرأة. العدد زاد، كم؟ 80، ومعهم عدد من النساء، وقيل غير ذلك. فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم جعفر وعبد الله بن عرفة وعثمان بن مظعون وأبو موسى، ولم يذكر عدد النساء. وذكر ابن سعد أن عدد الرجال 83 رجلا، وعدد النساء 11 امرأة قرشية وسبع غرائب. وذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا 82 رجلا، وذكر أسماء 16 امرأة، وذكر في السيرة أنهم كانوا 83 رجلا. وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث، فيكون عدد النساء عنده 20 امرأة. وقد ذكر ابن القيم في الزاد من حديث ابن إسحاق أنهن 19 امرأة، والله أعلم. ويبدو أن الاختلاف في عدد النساء يرجع إلى أن البعض يعد فيهن الفتيات الصغيرات، لا توفيق للروايات 19 18 17. فقال بعضهم أن بيعد الصغار الفتيات الصغيرات يعدهن، يعد النساء العدد يزيد، وبعضهم ما يحسب الصغيرات، فلا يشكل عليه هذا. ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه المرة رواية أحمد المذكور من حديث المسعود. ابن مسعود قال: نحو من 80 رجلا. ونلاحظ هنا أنه مع شدة التعذيب إلا أن عدد المسلمين في زيادة، عدد المسلمين في زيادة، وهذا يدل على أن هذا الدين حق، وأن فيه من الإعجاز وفيه من البلاغة وفيه من البيان وفيه من غذاء الأرواح ما يجعل النفوس تميل إليه رغم الشدة ورغم العذاب. قريش تسعى لإعادة المهاجرين. روى ابن إسحاق في السيرة والسير بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها في هجرة الحبشة أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار للنجاش، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. حصل لهم أمان، والأمن أيها الإخوة الكرام له أثر عظيم في عبادة الله عز وجل. لذلك في تفسير قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يقول بعضهم: لا يعبد الله خائف ولا جائع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. فيقول لا يعبد الله، يعني هذه الأمور إذا حصلت الخوف والجوع كان فيه تشويش على النفوس وصرف لها عن عبادة الله عز وجل. أما إذا أمن الناس فإنهم يقبلون على عبادة الله تبارك وتعالى. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فلما بلغ ذلك قريشا قالوا لهم: الأخبار جاءت إنه المسلمين قاعدين في النوع النجاشي آمنين يعبدون الله، ما عندهم إشكالات. عملوا اجتماع طوالي سريع، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، الجلود يعني، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطيقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم. شوف المؤامرة، أولا لا بد من إعادة هؤلاء، هذه المهمة تحتاج أشخاص مميزين: عمرو بن العاص، عبد الله بن أبي ربيعة. ثانيا عشان المهمة تنجح يشيلوا معهم هدايا. النجاشي ملك، بيحب شنو أكثر حاجة يحبها؟ شنو؟ الجلود المدبوغة في مكة، يلا أجمع منها اشتروها له. والبطارقة بتعنه أي بطريق أدوه برضو هدية، وقالوا لهم قبل ما تدو هديته أمشوا للبطارقة وأدوه هداياهم والروم الفكرة جيتوا بها، عشان لما يجي الاجتماع ويتقترحوا على النجاشي يسلمكم المسلمين، البطارقة يقوم يقول شنو؟ نؤيد الفكرة، أسلمهم المسلمين. ما أشبه الليلة بالبارحة. الآن إذا أراد الأعداء يتآمروا على المسلمين ذهبت أمريكا ومن شايعها إلى الدول الضعيفة وعدت هذا بشيء وعدت هذا بشيء، نريد بس فقط منكم التعاون على البلد الفلاني حتى نبيد أهله حتى نضرب أهله حتى إلى آخره. فيأتون وتراهم يتكلمون عن مبادئ وحقوق الإنسان وهم ماخذين الأجر مدفوع القيمة، عداوة مدفوعة القيمة على المسلمين، نفسية قديمة. الكفار الكفر ملة واحدة، هدايا للنجاشي، هدايا رشوة حتى يرد المسلمين. ثم قدم إلى النجاشي، قدم إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إلي، ثم سلاه يعني الكلام لأهل مكة: أسأل النجاشي أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. وهنا يظهر لك خوف المشركين من الحجة. أحرص يا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يسلمكم اليوم بدون ما يسمع منهم كلام، لو لحق سمع كلام ما بيسلمكم اليوم. ليه؟ حجة وبرهان ودليل، فبس حكم غيابي يأدوا الهدايا وأدينا الجماعة دين حكمنا لكم أمشوا سوقهم كده، لو سمع ما بيسلمهم لهم. فخرج حتى قدم على النجاش، فلم يقع من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل يكلم النجاش، وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك، يعني جاءها ولجأ إليها، منا غلمان سفهاء. شوف الإعلام، الإعلام الإعلام جو جماعة كده، غلمان سفهاء ما عندهم عقل، أولاد صغار يعني ما عندهم عقل. نحن ناس طبعا أشراف هناك وسادة زعماء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، فارقونا نحن ولا يبقوا نصارى معكم، لو سبقوا نصارى معكم انتوا ناس محترمين كنا خليناهم يعني، ما بيقوا نصارى معكم. وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، جابوا له دين جديد لا احنا بنعرفه ولا انتم بتعرفوا، جديد لنج. وفي الحديث ان الوفد قد اتفق مع البطارقه ان يشيروا على النجاشي بان يسلمهم اليهما ولا يكلمهم، بس يا سعادة الرئيس سلم الجماعة ذيل يا ملك وما تتكلم معهم نهائيا. ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يدعو المسلمين ويستمع بنفسه إلى ما يقولونه، وصدق رسول الله ملك لا يظلم عنده ما في ظلم، ومن الظلم أن تحكم على أحد قبل أن تسمع حجته، ما تحكم عليه غائب. وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأوضح للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وموقف قومهم منه. وعندما طلب النجاشي شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته، وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها. ثم قال النجاشي مخاطبا سفيري قريش إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. فشلت المحاولة وقال والله أبدا ده وجابوا عيسى يطلع من مكان واحد. وعندما خرج قال عمرو لعبد الله والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم، لسه أنا ما انتهيت الخطة باء موجودة، خطة ألف فشلت خطة باء. فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال إن هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. وطبعا يا جماعة من الدهاء بمكان إذا عايز تشوش على زول تعمم الكلام، يعني زول لو جاء قال لك والله فلان ده بيقول فيك كلام صعب، خلاص يقول فيك كلام بيقول شنو والله بس خليني بس لكن كلام صعب كده، هذا أبلغ في النكاية لأنه أي كلام يرد على بالك. فهو ما قال لي بيقول شنو، بيقول في عيسى كلام صعب قولا عظيما شنو، خلى النجاشي يفكر. فدي عنده يعني هو قبيل جاب يهز، وهذا موجود عند الناس الآن، أي شخص لو عايزين يخلوه يميل ضد فكرة يشوفوا الحاجة اللي بيحبها يقولوا زول عنده رأي في أهلك، عنده رأي في عشيرتك، عنده رأي في حزبك، في طائفتك، في جماعتك، في شيخك، أي كلام يعني يخلي الإنسان يعني يحمل كراهية أو حقد تجاه من قيل له في هذا الكلام. فأرسل النجاشي إليهم، وعندما جاءوه سألهم عن قول في المسيح فقال جعفر، وهنا اختصر المصنف الكلام. الصحابة لما جاءوا الخبر هناك، والقصة ذكرها الذهبي رحمه الله بطولها في ترجمة النجاشي من كتابه سير علم النبلاء، والنجاشي ذكر الذهبي أنه صحابي من جهة تابع من جهة، صحابي من جهة أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع من جهة أنه لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم الخبر إنه عمرو بن العاص قال أنت بتقول في عيسى كلام صعب، قالت أم سلمة ولم ينزل علينا مثلها. دي كانت صعبة جدا، الأولانية كانت سهلة فارقوا ديننا وكذا دي بسيطة، لكن بيقولوا في عيسى أصلا نقول شنو، إن قلنا عيسى عقيدتنا في عيسى خالفنا النصارى، وإذا بدلنا ديننا كمان اتشاوروا. فقال جعفر نقول ما أمرنا الله به ورسوله وليكن أو كائنا ما كان، الله قالوا نقولوا والنبي قالوا نقولوا والباقي تبقى. وده فيه دلالة على أن العصمة والخير والبركة في الاتباع، وأن السلامة في سلوك النهج، وأن الإسلام لم يهادن الوثنية حتى في أحلك ساعته، وأنه ما في حياة اسمها مصلحة الدعوة تخلي الإنسان يتنازل عقيدته أو يلتقي مع من يقول الله ثالث ثلاثة مهما كانت الدواعي. مسلمين ضعاف، ممكن أنت تكتم، ممكن تكتم دينك لكن ما تقرر باطل وتشهد بغير الحق. فجاءوا وسألهم فقال نقول الذي جاءنا به نبينا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال لجعفر ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود، ولم يأبه لامتعاض بطارقته. البطارقة قاموا عملوا صوت كده، نخروا صوت بأبي يعني زي عملوا صوت بتاع اعتراض كده على كلام النجاشي. قال لهم وإن نخرتم، كلام ده صح، وإن نخرتم فإن الله لم يقبل الرشوة فيا لما رد علي ملكي، ولم يطيع الناس فيا فأطيع الله فيه، فأطيع الناس فيه. هؤلاء مكروا بالنجاشي قديما وقتلوا أباه وملكوا عمه، ثم باعوا النجاشي بثمن بخس، فنصر الله النجاشي عليهم ورد الله على النجاشي ملكه. فالنجاشي كان بيرجم من ربنا عليه، إن ربنا نصره ومن عليه وأعاد إليه ملكه، وعليه أن يشكر الله عز وجل على هذا الأمر، فأبى يقبل رشوة منهم في هؤلاء المسلمين، فأعطى المسلمين الأمانة في بلاده ورد هدية قريش، وقال لهم اذهبوا أنتم سيوم في أرضي، من سبكم غرم ومن شتمكم غرم، وقال والله ما ما ما أحب أن لي دبرا من ذهب، والدبر قالوا الجبل بلغة الحبشة، وأني أسلم هؤلاء، جبل من ذهب وأسلم ديل، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. أخفقت سفارة قريش في مهمتها، ولم تجد قريشا أمامها غير التشفي ممن هم تحت أيديها، أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمرو بن العاص كما سيأتي ذكره. يعني طيب فشلت الحل، شنو الموجودين نزيد العذاب هنا، غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم، يعني ديك في الحبشة فلت منك تعذب تزيد ديل، لو ما أنت حاقد على الإسلام كمبدأ، حاقد على الإسلام كدين. ومكث المسلمون ما شاء الله لهم، فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى المدينة قبل وقعة بدر، وهم 33 رجلا وثمان نسوة، يعني بعد بدر جو 33 رجل وثمان نسوة كما في البخاري وغيره. وعاد الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر في العام السابع الهجري كما في البخاري وغيره. الجماعة المهاجرين ديل بعضهم جاء بعد بدر، وبعضهم جاء بعد غزوة خيبر، ودي المجموعة الكبيرة مع جعفر رضي الله تعالى عنه. يقول حكم وعظات وعبر هذا من هذا المقطع: أولا، إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلا على مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد غير المسلمين، حيث يتعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن من عبادة الله بدون فتنة. وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الأحاديث أن الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، فالقصد من الهجرة إقامة الدين. قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالمسلم إذا ضيق عليه، بل العلماء ذكروا أن الأمر لا يقتصر على الكفر بل حتى البدعة. فعدي بن حاتم رضي الله عنه ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عدي بن حاتم في سير علم النبلاء، كان في حمص في الشام، فلقوه يوم من الأيام يشيد في متاعه على راحلته، فقال له بعضهم: أين تريد يا عدي؟ مشوين؟ فقال: والله لا أسكن في بلد يسب فيها عثمان. سمع الجماعة سبوا عثمان بن عفان فهجرها وارتحل منها. كذلك المكان الذي فيه المعصية، والإنسان يسكن في حي لا يأمن فيه على عرضه، لا يأمن فيه على نفسه، لا يأمن فيه على أبنائه وبناته من الفساد، يشرع له أن يترك هذا الحي ولو داخل المدينة إلى حي آخر مع الأخيار، يسكن مع الأخيار. ولما أراد الرجل الذي قتل 100 نفس للتوبة، بما نصحه العالم، قال: أنت بأرض سوء، فارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالعلماء قالوا ده دليل على أنه البيئة عندها دور كبير في الصلاح والفساد، فالإنسان إذا أراد الخير وفي منطقة سيئة يمشي منها لمنطقة أخرى. المجموعة الأصحاب إذا كانوا سيئين يصدوا عن سبيل الله ويذكروه بالشر وتركهم إلى غيرهم، هذا من الأسباب المعينة على طاعة الله تبارك وتعالى. ثانيا، إن من أسس ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سبيله، لأن الدين إذا فقد لم يغن من ورائه المال والوطن والنفس، بل سرعان ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. أما إذا قوي شأنه الدين يعني، وقامت في المجتمع دعائمه، ورسخت في الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض وطن يعود أقوى من ذي قبل، حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ولذا كانت الهجرة نفسها ضربا من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين، وتضحية بالوطن والمال، وتبديل محنة بالمحنة، والأقصى أقل قسوة ريثما يأتي الفرج والنصر. يعني صعب على الإنسان يخلي بلده، صعب عليه أن يترك أهله عشيرته. ولذلك في الحديث أن الشيطان يقعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، فإذا أراد أن يسلم قال الشيطان له: أتسلم وتترك دينك ودين أبائك؟ دينك ودين أبوات تخليه فيعصي فيسلم. فإذا أراد الهجرة قال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ أنت اتولدت هنا وتربيت هنا، الوطن وطنك وقبيلتك وعشيرتك، كيف تترك هذا كله؟ فيعصي فيهاجر. فالهجرة نفسها فيها من التضحية، تركوا المال، تركوا الأرض، تركوا العشيرة، تركوا القبيلة، ذهبوا إلى أرض ليست بأرضهم التي ولدوا فيها، غرباء، وتحملوا الغربة في سبيل الله تعالى. هذا أمر من أسس هذا الدين، من أسس هذا الدين. وده بيبين إنه الدين أغلى من كل شيء. إذا تعارض معه الأرض ولا المال ولا العشيرة، كل هؤلاء يتركون ويبقى دين الله تبارك وتعالى. لأنه إذا سلم الدين سلمت هذه، وإذا ذهب الدين فليس لكسر الدين جبرانه، لا يجبر كسر الدين، لا يجبر. ثالثا، يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي النصراني الذي أسلم بعد ذلك، أم كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون في مكة في حمايتهم، وكأبي طالب الذي حمى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطعم بن عدي الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف. يعني يجوز في بعض الأوقات أن يحتمي المسلم بالكافر نصراني ولا مشرك، وهذا طبعا يقدر بقدره في بيئته في زمانه. الآن النجاشي كان نصراني وأمر النبي الصحابة أن يذهبوا إليه، أبو طالب كان على الشرك وكان يحامي ويدافع عن رسول الله، المطعم بن عدي لما النبي جاء من الطائف أجار رسول الله وأدخل النبي مكة في جواره، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. رابعا، إن في ارتداد عبيد الله بن جحش إن صحت الرواية من غير طريق ابن إسحاق عند ابن هشام، فإن لأن إسناده منقطع عظة لمن يتعظ وعبرة لمن يعتبر، فقد استكبر على المسلمين لأنه كان أول من الحنفاء ثم أسلم وهاجر مع زوجه أم حبيبة رضي الله عنها الحبشة، ثم ارتد إلى النصرانية، وكان يقول للمسلمين فتحنا وصأصأتم، أي قد أبصرنا، فتحنا وصأصأتم وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد، يعني بعد ما تنصر. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ قبل ذلك، فضرب ذلك لهم له ولهم مثلا. وابن إسحاق كما ذكر المصنف سنده ضعيف لا يحتج به، قال إذا صح عند غير ابن إسحاق في عظة للمعتبرين أن الإنسان ينبغي أن يحذر وأن يحرص على دينه، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم والعمل، مهما أوتي من الفضل، يعني الهجرة مش عمل كبير، عمل كبير وعظيم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والرجال بن عوف فهو كان يكتب الوحي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من كتاب الوحي، وارتد وشهد أن مسيلمة رسول الله عياذا بالله، وأحد المجاهدين يذهب إلى الجهاد في عهد التابعين أو أتباعهم، فيرى امرأة من المشركات يفتتن بجمالها فيراسلها: هل من سبيل إلى الزواج؟ تقول: أنت على دين وأنا على دين. يقول: أتنصر أترك ديني؟ فتنصر وتزوجها، فكان بعد ذلك وكان حافظا للقرآن مجاهدا في سبيل الله. لما يجوا المسلمين بالحصن ده بعد الزمن يقولوا له: أين قرآنك؟ أين جهادك؟ يقول: ذهب ولم يبق إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: بس فضلت ليلي التي تعبر عن حالي هو، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالإنسان ينبغي أن لا يغتر مهما كان العمل ومهما كانت السابقة ومهما كان الفضل، بل يسأل ربه الثبات. قال الله خطابا لخير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبت الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. خامسا، مشروعية صلاة الجنازة على الغائب بدليل صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ولم يصلي النبي على غائب غيره كما ذكر الذهبي في السير. لما النجاشي مات سنة 9 أخبر النبي الصحابة أن أخا له مات، فأمرهم وصفهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولم يصلي على أحد غير النجاشي صلاة الغائب. سادسا، استحباب المعانقة والتقبيل بين الأحباب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنق جعفر عندما عاد من الحبشة بعد فتح خيبر، عانقه وكان محبا له صلى الله عليه وسلم. سبعة، أثرت الهجرة في تنمية العلاقة بين الحبشة والمسلمين في الجزيرة العربية، وكانت مقدمة لانتشار الإسلام في الحبشة. يعني الإسلام في الحبشة بدأ بهؤلاء المهاجرين، بدأ بهؤلاء المهاجرين الذين أسسوا النواة والبذرة الأولى للإسلام في الحبشة. كذلك إخوة، أرى أن زيادة على هذا فيه من الفوائد تدبير الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وتهيئة رب العالمين أسباب النصر والحفظ لعباده المسلمين. النجاشي هذا أراد الأحباش أن لا يملك، لأنهم قتلوا أباه، باعوه، أرادوا أن لا يملك، وأراد الله أن يملك. سبحان الله، جاء وملك وكان على هذه الدرجة من العدل، ليكرم الله عز وجل به هؤلاء القلة المؤمنة بعد زمان. شوفوا تدبير الإله. يعني النجاشي لما باعوه جابوه راجعوا، من كان يخطر في باله أن هذا التقدير ينتفع منه المسلمون بعد زمان؟ من كان يصدق؟ هل كان فرعون يصدق أن هذا الطفل الصغير الذي يتربى أمام عينه هو الذي سيكون زوال ملكه على يده؟ شوف الله، يربي ويجيب في اللبن وأطعم والمرضعات، يرضع عنه، يأكسي الولد، يتربى في قصر فرعون أمام عينه، وعلى يد هذا كان ذهاب الملك، ربه هو. الله لا يغالب. ولذلك حينما نرى حال المسلمين ونرى أمما من أمم الدنيا يحكمها الناس ويتسلط عليها من يتسلط، ثم يأتي نصر الله تبارك وتعالى ويأتي الفرج من الله عز وجل بأسباب ضعيفة، يغير الله تعالى ملكا ويزيل حكما ويفرج عن ضعاف عزل لا شيء عندهم. الأمر أمر الله تبارك وتعالى. لذلك لما أثنى يوسف عليه السلام على رب العالمين، وأنا طبعا قصدت مصر هذه التي كان المسلمون فيها في عناء عظيم وفي تسلط كبير، وفي يعني سبحان الله لا يسمح لإمام بصلاة الجمعة دائما في مسجد واحد، يأتي الإعلام إلى الإمام يوم الخميس، ألو أيوة حصل لي في السبراب مثلا، يعني ليه؟ حتى لا يجتمع المسلمون مع إمام واحد يربيهم يعلمهم، وهذا فيه خوف على النظام إلى هذه الدرجة، خوف من الإسلام، قنوات فاضلة تغلق حتى لا يجد هؤلاء مسلكا لبيان ما عندهم. ثم يأتي شباب عزل يسخرهم الله في 18 يذهبون بهذا العرش. أمر غريب، أمر في غاية الغرابة، لكنه تدبير الله عز وجل. يوسف عليه السلام يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هنا قال ابن كثير: أي إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. أراد الله عز وجل أن يجد المسلمون متنفسا في الحبشة، هيأ الأسباب. النجاشي ده يملك، عمه البقو ملك، يطلع في نفس اليوم اللي مشى فيه النجاشي وباعه فيه النجاشي، صبت مطر بالليل، عمه الملك خرج ليستمطر فجاءت صاعقة فأخذت عمه. أبناء هذا الملك 12 ما وجدوا فيهم من يصلح للملك، كلهم مخابين ليس فيهم شيء، ما عندهم عقل. قالوا: ملككم هذا الذي بعتموه صباحا، جيبوا هذا. فجاء بالنجاشي، لا تدبير منه يا أخ الله سبحانه وتعالى، لينصر الله به فئة مؤمنة. ولذلك ينبغي أن لا نحاكم ربنا بالواقع. في بعض الناس لما يشوف الواقع مظلم يقوم يقول لك يا أخي ما الواقع أليم وحقيقة ما في مسألة دي، القضية دي قضية انتهت. يا أخي رب العالمين ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، لا راد لأمره، لا دافع لقضائه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فقط علينا أن نثق فيه وأن نعمل بدينه وأن ننصر شرعه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك يا إخوة فيه من الفوائد أن الكفار ينفقون الأموال للصدع عن سبيل الله. هذا اشتروا الآن الهدايا والرحلة والنفقة، ينفق أوقاتهم. عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يسافروا من مكة إلى الحبشة لا لغرض إلا ليرد هؤلاء إلى، فهذا ينفق ماله، هذا ينفق وقته، ويعمل عقولهم وأذهانهم في صد المسلمين، ده كله بذل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فأمر الله تبارك وتعالى نافذ، ودين الله تبارك وتعالى منتصر، ولا أحد يستطيع أن يعترض على هذا الدين. شيخ هاشم، شيخ تفضل تفضل. لا معنا فضيلة الشيخ هاشم الحسين الرجب يا جماعة، فإن شاء الله تعليقا على هذا كلمات إن شاء الله. تفضل شيخ هاشم. لا والله ممكن، لا والله ممكن يا شيخ، لا والله، لا لا تفضل تفضل، البسيطة البسيطة بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حقيقة يعني الكلام كلام يعني واسع والله، ما فيه تعقب، ما فيه استدراك كمان إن شاء الله. أقول على سجاد الله خير يعني عبد الحفيظ، يعني نعرف أنه يقتدر يعني مقتدر على هذه الأشياء، لكن إن شاء الله هذا من باب الدخول في يعني في الخير والبركة. يعني حقيقة قضية الهجرة يعني بترشد لكثير من المسائل. يعني من ضمن هذه الأشياء يعني أن الإنسان يعني لا بد من اتخاذ يعني التدابير الحسية في كل واقعة. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة النبي يعني هم القمة يعني لهذه الأمة، قمة في الخير، قمة في الارتباط بالله جل وعلا، يعني هم على أعلى درجات يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى. مع هذا أيها الإخوة في الله، يعني عندما يعني كسرت الضغوط ما كان هناك ملجأ ولا ملاذ إلا مثل هذه التدابير الحسية، تدابير يعني تدبروا أمرهم بقضية الهجرة. فيعني ما كان في مسائل يا إخوان يعني العصا السحرية أو الخيال الواسع اللي بيتكلموا فيه كثير من الناس، ما كان عنده مجال. فالقضية الله سبحانه وتعالى يعني دلهم كما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع يعني يعبد فيه ربهم سبحانه وتعالى، يتفرغ العبادة لله ويأمنوا هذه الضغوط يعني كانوا يعني بيعانوها. هذه يعني قضية. القضية الأخرى يا إخوان يعني اللي ممكن نستخلصها برضو كذلك، أن مسألة الأخلاق يعني الأخلاق هي لما نقول الأخلاق يعني هي مجموعة الأحاسيس اللي أنت بتتعامل بها مع الناس. الأخلاق هذه يعني كانت وما زالت منذ القدم. يعني هذا ملك كان كافر نصراني معاكدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه لا يظلم أحد تحته أو في رعيته، نصراني لكن ما يحب الظلم. وده يعني اللي بيرشدنا على أن الأخلاق هذه يعني لا تنحصر في دين الأخلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لكي أتمم أو لأتمم مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، بمعنى أن هناك يعني بعض المكارم أو بعض الأخلاق المرضية والمقبولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم النقص في هذا البناء الأخلاقي، بمعنى أن الأخلاق بتكون موجودة في أي محل. أخونا عبد الحفيظ يعني ذكركم بصورة عابرة كذي قضية المطعم بن عدي عندما استجار به النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. مكة كانت تجمع على رفض محمد أو على التضييق يعني الشديد على محمد عليه الصلاة والسلام. يعني وعندما جاء قافلا من الطائف بعد دعوة أهل الطائف، جاء قافلا لم يستطع الدخول إلى مكة إلا في جوار المطعم بن عدي. المطعم كان كافرا، فعندما أرسل له رسول الله عليه الصلاة والسلام إني داخل مكة أو طلب جواره ليدخل مكة، فأعد المطعم بن عدي العدة وجهز أبناءه أظنهم كانوا 11 يعني لبس الدروع والسيوف وأحاط بالكعبة، ثم أرسل إلى محمد وقال له أدخل. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وطاف آمنا، حتى مر عليه أبو جهل وقال: أمجير أم مسلم؟ أنت أسلمت؟ والله جوار ساك. قال له جوار. وجلس وهو كان رجل شيخ كبير، جلس شنو يعني حتى دخل محمد وانتظر محمد نام طاف ودخل، عشان لو كان أي إنسان مساه هو طوال شنو يعني. فكانت الأخلاق هذه بعض الأخلاق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر له هذه القضية، كان يذكر له هذه المسألة. فيعني في بدر بعد ما جمع الغتلة وألقاهم في البير، قال: لو كان المطعم حيا وسألني هؤلاء لأعطيتهم إياه. قال لو كان المطعم، لأن المطعم مات قبال قضية بدر وكذا، فقال لو كان مات على الكفر لعلمك، قال لو كان المطعم حي وسألني ديلة قال كان بديوني. وده كذلك يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجزي بالحسنة الحسنة زي ما جاءت الأوصاف فيه. يا أخوانا قضية ثانية برضو إن شاء الله يعني نأخذها من مسألة الهجرة، يعني أن الإنسان يعني مهما كان خلافه ليك، يعني إن بقى فيه خصلة سمحة ما تغمطها ما تدوسها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي كان نصراني، والنصرانية ما عندها مجال أصلا داخل الدائرة الإسلامية. أخواننا لقد كفر الذين أولا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخر. هذا مقام النصرانية عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على الرغم من ذلك يا إخوان، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اعترف للنجاشي بهذه الخصلة، قال إنه لا يظلم أحد من شنو عنده. فنأخذ منها يعني، ويمكن يكون في قصة تانية يعني حديث عمرو بن عاص في مسلم عبد الحفيظ، يعني يقول مثلا يعني تقوم الساعة والروم أكثر الناس عدد، يعني حديث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لما أو يقول هو يحكي يرويه رجل من الصحابة عمرو بن العاص يقول لي إن كنت كما قلت فإن فيهم يعني خصالا، هم أسرع الناس كرة بعد فرع وأمنعهم لظلم الملوك. يعني قال له الروم ديل يعني أكثر الناس منع لظلم الملوك. وده يا إخوان من الإعجاز، يعني السعدي إن حصلت أي مشكلة في أمريكا يعني مع غسوة وكراهية للإسلام، لو حصل أي انحراف من ملك من ملوك يواجه علنا، يعني يواجه من كل الرعية ما بيخلوه. حتى يعني كلينتون جابوا آخر حاجة، قال يعني جابت الجرائد بالشعوب، يعني قال زوجته استولت على يعني أواني منزلية وأمان بتاعت مطبخ من البيت الأبيض، قالوا ترجعوا طوالي. فكان شنو يعني، كان النبي عليه الصلاة والسلام منهج النبي إنه عليه الصلاة والسلام الخير يعترفه، اعترافك للخير يعني بيشجع الناس عليه شنو على السلوك ده. فهذا برضو شنو يا أخوان يعني مما يعني نأخذه من قضية الهجرة. الشيء الثاني برضو يا أخوان نأخذ فيها، وإن كان يعني أخونا عبد الحفيظ يعني يأذن الله واصل الشيء يأذن إن شاء الله خير. أما هذه الزرقاء فلا أحبها لا. ما أحبها هذه. أيوة. يعني ممكن كذلك إن شاء الله نضيف قضية أخرى يعني، وهي يعني أننا نعلم أن الله جل وعلا يعني قادر على أن يختصر الطريق للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، الله يعني قادر على ذلك، لكن يعني الحكمة شنو في هذا العناء؟ بارك الله فيك، إيش هي الحكمة؟ يعني يقول بعض الناس يعني الباحثين أن الحكمة في هذا العناء يعني اثنين فيما يبدو. الأولى أن سنة الله جل وعلا يعني أن يبتلي، يعني ليميز الخبيث من الطيب، أو يعني زي ما الله سبحانه حسب الناس وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقالوا هذه هي الحكمة، يعني ابتلاء واختبار يعني ورفع الدرجات للصحابة، هذه واحدة. ثم إن القضية قضية امتحان، مسألة الآخرة مسألة بعد امتحان، لا بد من يعني إدخال الناس في عراك مثل هذا عشان يصهر الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر كذي من المشتركين منه، لا بد أن تتميز الأمور. الحكمة الأخرى أن هذه المحن يعني مادة يعني زائدة في قضية العقيدة والتوحيد، فالذين كانوا يعانون كان رسول الله معهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا في مكة يعني في بطحاء مكة في الهجير مع الأحجار والوساخ والضرب والسياط والجمر، فهذه ثم الهجرة بعد ذلك. ولعله كمان في السيرة هنا يعني كما قال الراوي، لكن كان رسول الله لا يستطيع لذلك دفعا. هذه المسألة غرست في الصحابة يعني عقيدة يعني ما رأى التاريخ مثلها، علموا أن الأمر كله لله جل وعلا، لأن القضية لو كانت بعلاج البشر كانت عالجت، إن لم يكن بالنبي عليه الصلاة والسلام فبصلاحه، لكن الله سبحانه وتعالى عنده نواميس، عنده يعني عنده نظام في الكون في العباد كله. هذه القضية أورثت الصحابة يعني إيمان راسخ بالله جل وعلا، وأنه هو المتفرد بالملك والقبض على الأكوان. على هذا يعني قال الله جل وعلا يعني مشيرا إلى أن الإيمان أو إيمان الصحابة هو المعيار وأنه المنتهى، فهو يقول سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني هذا هو المعيار، دي الغمة، فإن آمن والمقصود الناس كلهم البشرية كلها بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إخوان بارك الله فيكم، الآن لو كان بين النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الضعف ده، وهذا طبعا ذهب، لكن هذا من باب الافتراض، لو كان النبي بيننا عليه الصلاة والسلام ويعني احتلت القدس وتأذى المسلمين في كل مكان وضرب الناس ويعني احتلت الأوطان، ما كان يسبب مثل هذا؟ مثل هذا كان يسبب كثير من السوء في قلوب الناس، بل ربما أحدث ردة عامة، لأن الناس لا تستطيع. إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتازوا هذا الامتحان العسير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم في السياط والضرب، ثم بعد ذلك يأمرهم بالهجرة الحبشة، ثم بعد ذلك يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، هذا كله رسخ في نفوس الصحابة أن القضية إلهية يعني، والتملك تملك إله الصرف. يعني أخونا العدس والله ما قصر أخونا عبد الحفيظ شيخنا، لكن يعني هذا كله يعني كان ممكن يخطر على باله، لكن هو منضبط بها زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا هاشم الحسين رجب، وهو مشايخ العلم من منطقة الطيور في الشمال غرب عطبرة، والشيخ يعني صاحب مؤلفات نافعة نفع الله به، ونحن بس انتبهنا إليه مؤخرا يعني، وإلا لو رأيناه من أول لكان إن شاء الله الأمر أكثر من هذا إن شاء الله. فجزاه الله خيرا على هذه الإضافات. وكنا نحن نقرأ في هذه العظات والعبر، ويقول المصنف بعد ذلك المبحث 26: إسلام النجاشي يقول: ذكر ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم. وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلم قبل أن يخوض حربا ضدهم، هيئا للمسلمين السفن ليركبوها إذا انهزم، وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي استغفر له، أسلم النجاشي ودخل في دين الله عز وجل. كذلك إخوة، هذا فيه من الفوائد إنه الملك إذا وفق الله عز وجل أهله لم يكن مانعا لهم من الإيمان، فالنجاشي ملك وأسلم ونصر الدين، وهرقل تخاذل، وكسرى مزق كتاب النبي فمزق الله ملكه، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. مر معانا في الدرس الماضي إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمين، العباس وأبو لهب، حمزة كذلك من عمامه، فشاء الله تعالى لحمزة أن يسلم وللعباس أن يؤمن، وحرم الله سبحانه وتعالى أبا لهب من ذلك كله. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم تبارك وتعالى، إن أعطى فلحكمة وإن منع فلحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يقول: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيما يتعلق بإسلام النجاشي، فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع الهجري، وصلى بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري ومسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليها. وهذا لفظ البخاري. وهذا النوع من النعي هو الجائز، لأنه لمجرد الإخبار ليدعو له إخوته في الله، أما النعي للمفاخرة والمكاثرة فمكروه. النعي إذا كان النعي القصد منه يعني مفاخرة بالميت والمكاثرة ممنوع، والنعي بصفات الميت فحرام كذلك. انظر موطأ مالك في تبويب هذه المسألة. أما هذا النعي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه الإخبار بموت النجاشي ليصلي الناس عليه. وهذا كذلك يعني مثل ما ذكر الشيخ هاشم فيه حفظ الجميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي للنجاشي ما قدم للإسلام والمسلمين، فلما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجاشي كذلك من حسناته كما ذكر الذهبي في السير هو الذي أصدق أم حبيبة 400 دينار وزوجها. زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام، واسمه أصحمة، اسمه أصحمة النجاشي. والنجاشي قالوا لقب لمن ملك الحبشة، وفرعون لقب لمن ملك مصر، وكسرى لقب لمن ملك فارس. ويفهم من عموم النصوص الواردة عن إسلام النجاشي في المصادر المختلفة أنه جهر بإسلامه أمام الصحابة رضي الله عنهم وبمحضر من أساخفته، ولم يقبل البطارقة والأساقف هذا التحول، فغضبوا منه وألبوا عليه الناس وقامت ضده ثورة، ولكن الله نصره عليهم، ولم تتوقف الحرب إلا بعد أن خدعهم تقية، والحرب خدعة كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عمد إلى كتاب كتب فيه إقرار بالتوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وروح وكلمته والقائل إلى مريم، ثم جعلوا في قبائه ثوب يلبس فوق الثياب والقميص ويتمنطق عليه عند المنكب الأيمن، وخرج الحبشة وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبده ورسوله. قال: فما تقول أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله. فقال النجاشي وضع يده على صدره على خبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزي على هذا، وإنما يعني على ما كتب، فرضوا وانصرف. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. دي تقية. ك كتب في كتاب عيسى عبد الله ورسوله وجعله تحت ثيابه لما تألبوا عليه. قالوا انتوا قاعد تقولوا شنو؟ قالوا نشهد ان عيسى يعني ابن الله يعني وليس عبدا لله. فقال انا اؤمن بهذا، انا اؤمن بهذا، ووضع يده على الكتاب. يقصد شنو؟ ما كتبه انه عبد الله ورسوله. قالوا خلاص رضينا عليك. وهذه تذكر بما فعله بعض المسلمين ايام المحنه، فكانوا يمتحنوهم القران مخلوق ولا مخلوق. فقالوا بعضهم يقول التوراه والزبور والانجيل والقران والصحف ابراهيم وموسى هذه الخمسه مخلوقه، هذه الخمسه يفهم شنو كلها، هو قاصد اصابع عينه ذي هذه الخمسه مخلوقه خلاص مش يقول مخلوقه، مش يقول ده مش قال القران، التوراه ذاتها مخلوقه. وهو ما اراد التوراه وانما اراد ان يتخلص بهذه الحيله، هذه الخمسه مخلوقه. يفهم الممتحن انه يريد الكتب التي ذكر وهو يريد الاصابع التي بسطها، هذه الخمسه مخلوقه. كذلك أسلم حمزة، المبحث 27 إسلام حمزة. يقول ألف لم يقف اضطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديق قريش في إسلام، يعني ما أوقفه. ففي هذا الجو المشحوم بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في إسلام حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشداء قريش. فقد روى ابن إسحاق في السيرة وابن سعد أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد إساءات بذيئة، فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له أتشتمه وأنا على دينه؟ فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة الإسلام. وهذا يا أخي الكريم، وقالوا عندما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. شوف التدبير الإلهي، أبو جهل يسب رسول الله في مكان بعيد من الحرم، يسخر الله في هذه اللحظة أن جارية لعبد الله بن جدعان تنظر المشهد والنبي ساكت لا يرد عليه، ويأتي أبو عمارة حمزة داخل فتلقاه الجارية، يا أبا عمارة لقد سب أبو الحكم ابن أخيك سبا منكرا، طبعا أبو جهل. وتأخذ حمزة الحمية الجاهلية، يعني هو لما قال الكلام ده ودخوه مظلوم بس، وذهب حتى جاء إلى الحرم والمسجد والناس مجتمعون، فوقف عند رأس أبي جهل وقال أتسبه؟ أما علمت أني على ديني؟ وشجه شجة منكرة، ضربوا ضربة شديدة سيل دمه. فأرادوا أن يقوموا ويعترضوا، فقال أبو الحكم دعوا أبا عمارة فإني قد سببت ابن أخي سبا، خلوها أنا حقيقة الليلة في زي ما قالوا الناس ومحمد سببت سب شديدا. هذه الكلمة قالها في لحظة حمية، ولكن شرح الله صدر حمزة، وكان هذا سببا في منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كثير من الإذايات التي كان يلقاها من المشركين. كم بقي؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله يقول وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من المبعث كما في طبقات ابن سعد، يعني كان هذا في السنة السادسة من الهجرة. وكما قلت لك إن ربي، قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، ينصر نبيه ويعز نبيه بإسلام حمزة بسبب يعني أن النبي يؤذى سنوات وحمزة موجود في مكة، لكن هذه اللحظة يوفق الله تبارك وتعالى حمزة للإسلام حفاظا على هذا الدين ونصرة لهذا الدين وحماية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم عرض المصنف بعد ذلك إلى إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إن شاء الله هو الدرس القادم. ويعني نستأذنكم في درسين، يعني نستأذنكم في يومين، أحد القادم والذي بعده بس لظرف خاص إن شاء الله، وفي الثالث نواصل المسيرة إن شاء الله. أردنا أن لا يكون الأمر يعني غيبا إنما مشافهة. فنستأذن في درس في يومين إن شاء الله لحد القادم والذي بعده إذا يسر الله، وفي الثالث نستأنف درسنا إن شاء الله تعالى، ومن إسلام عمر رضي الله عنه. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانه. وأكرر مرة أخرى الشكر لشيخنا أستاذ الشيخ هاشم حسين على الإفادات، نفع الله به وبإخوانه الدعاة، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.